مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا سيدي، اليوم نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الأحباب من كافة بقاع المعمورة، وهنالك سؤال يتساءل عن الفرق بين الآيتين الكريمتين، الآية 37 في سورة الأنعام والآية 20 في سورة يونس، ما الفرق بينها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. السائل يسأل عن آيتي الأنعام ويونس. نعم. الآية 37، 37 في الأنعام والعشرين في يونس. آية الأنعام هي هذه: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. نعم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويونس وقوله تعالى في يونس: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني هو قال في آية الأنعام لولا نزل يونس أنزل عليه آية، وفي يونس لولا أنزل. نعم. احنا عندنا فعل وأفعل، نزل وأنزل. يعني ونحن نعرف أن فعل التنزيل هو أشد وآكد فعل يعني نزل. نزل تنزيل يعني مثل وصى وأوصى. في يعني مبالغة وشدة وتكثير. نعم. إذن علم وأعلم يعني أشد يكون هذا، كرم وأكرم. نعم. كرم أكثر. فإذن التنزيل معنى ذلك أنه الكلام في يونس التنزيل معنى على ما هو أشد. مو هكذا؟ نعم صحيح. هكذا يعني طبيعة اللغة أنه معنى ذلك أن السياق في الأنعام في التنزيل هو أشد وآكد مما هو في يونس هكذا. نعم. الآن ننظر يعني في السياق حتى نفهم هل هو فعلا آكد أو لا. تفضل. وماذا قال في الأنعام؟ قال: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. نعم. استطعت أن تبتغي نفق في الأرض أو سلما في السماء. صحيح. ماذا قال في يونس قبلها؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل. لا نفق في الأرض ولا سلم في السماء. نفق في الأرض من يستطيعه؟ أو سلم في السماء؟ لا أتي بقرآن غير هذا أو بدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أي الآيات الملجئة أشد؟ ما ذكر في الأنعام أو ما ذكر في يونس؟ الأنعام. خلاص إذن يؤكد أكثر طبعا. وآية ملجئة: استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية فلا تكونن من الجاهلين. لاحظ النهي هذا صحيح شديد هذا. واضح أنه مسألة التنزيل وما يطلبونه من الآيات الملجئة في الأنعام أشد. صحيح. فإذن اقتضى أنه لا يستوي الأمران. مرة القرآن أيضا يستخدم نزل. لا نزل هو نزل. هو أنا نفهم هل يعني ألا تدل على طبقات عالية أعلى من طبقات معينة مثلا، يبقى نزل من درجة إلى درجة ونزل من درجة إلى درجة وأنزل من درجة إلى نزل درجة. نزل هو بنفسه، أنزله هناك منزل، يعني تعدية، تعدية إما بالهمزة أو بالتضعيف. يعني لا يقتضي تغير مكاني مثلا. لا لا هو كل ارتفاع يعني من مكان عالي النزول. يعني لا يختلف الارتفاع باختلاف الفعل بين نزل وأنزل ونزل. لا ليس نزل من مكان عالي، نزل يعني هنالك من أنزله من مكان عالي أيضا. أيضا مكان. ونزل أيضا. بس أيضا نفس. بس الفرق بين الصيغتين يعني مثل موت وأمات مثل. أيوة فيها شدة وتشديد أو تكثير أو مبالغة، هم فعل يعني يقولون موتت الإبل، لا يقولون موت الجمل، يقولون ماذا؟ موتت الإبل بمعنى ما كثر فيها الموت. موتت أي طبعا لا يمكن مش ماتت الإبل، ماتت القليل والكثير، لأن مات قد يقال الواحد، مات الجمل، مات البعير، لكن ما تقول موت البعير. صحيح موت تكثير. كيف يعني موتت الإبل يعني وطرب فعل أم نفسه أم فعل مجازي؟ ولا الإعراب، لا هو الإعراب نفسه، نفسه كثر فيها الموت يعني. بس قل هذا فعل مجازي لأنه لم يمت من تلقاء نفسه لكن الله أماته. لا لا لا هذا شيء آخر، لأن إحنا الفاعل في اللغة ليس هو الذي يفعل الفعل. لا لا أما الفعل الذي أسند إليه الفعل الذي أسند. أي طبعا ما ما شاء الله حضرتك دقيق في المصطلح. لا مو لا لا لا نقول الفعل هو الذي صنع الفعل. لا لا لا هذا ليس في النحو أصلا، لا يمكن أن تجد هذا في كتاب نحو. نعم لا يمكن. ما أسند إليه الفعل. نعم فعل أو ما قام به، أصلي الصيغة أو ما ناب عنه، يعني الوصف أو ما إلى ذلك. نعم أسند إليه فعل أصلي الصيغة. ما احنا قد نعلم في المدارس الابتدائيه الاوليه نفهمهم للصغار الفاعل هو الذي فعل الفعل كذا تعليم، لكن في النحو لا لا ليس هنالك، لا يمكن ان تجد في النحو الفاعل هو الذي فعل الفعل، لا يمكن. كبرنا على ان الفعل هو الذي فعل هذا ما درسناه لا مو هذا ما درسناه في الابتدائيه وبقي في اذهاننا. اما في النحو لا، هو الذي اسند اليه فعل أصلي الصيغة، يعني ليس مبنيا للمجهول أو ما قام مقامه مصدر مقدما عليه. نعم وصف أو مصدر مقدما عليه. صحيح. الفرق أيضا بين آيتي النساء والمائدة، في النساء 71 بعد 100 والمائدة في الآية 77. هو أيضا أقرأ الموضعين. تفضل حضرتك. آية النساء هو قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم. ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله. وهذا السؤال ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم. في المائدة قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. هو السائل يسأل لماذا هنا قال إلا الحق وهنا غير الحق؟ صحيح هناك لا تقولوا على الله إلا الحق، منه استثناء بغيره أيضا. يبقى هل هو استثناء أو لا غير الحق؟ السؤال. نتعلم طبعا آية النساء في القول لا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح الكلام ذلك. في المائدة ليس في القول، هو قال لا تغلوا في دينكم غير الحق، ما قال لا تقولوا. صحيح. أصلا لا يصح في المعنى لا تغلوا إلا الحق، لا يصح. لا تغلوا في دينكم إلا الحق معنى أن من الغلو حقا والغلو لا يكون حق. لا تغلوا في دينكم إلا الحق، إلا الحق معنى أن في الغلو حقا، أن قسم من الغلو فيه حق، معنى صح. استثنى صح صحيح ولك مستثنى منه صح. إذا معنى أن من الغلو ما هو حق والغلو له والغلو قطعا ليس حق. معنى الغلو المجاوزة الحد، مجاوزة الحد طبعا. طب لا تغلوا في دينكم غير الحق، هذا صفة مؤكدة مفعول مطلقة، غلوا غير الحق. غير إيه نعم. صفة لمفعول مطلق محذوف هو مفعول مطلق هو يعني غلوا أو حال قد يكون حال من ضمير الفاعل لكن يعني مغالين لكن هذاك استثناء لأن من القول منه حق ومنه باطل صح لكن الغلو كيف يكون مجاوزة الحد ليس فيها خلاص خلاص مجاوزة الحد فكيف هذه ليست استثناء لا ليست غير هنا أداة استثناء لا قطعا لا كان هذا هو المشكل في هو فهم الآية نعم هو هذا المشكل فلا يصح أصلا وضع يعني إحداه مكان أخرى لا يمكن كيف يصح يعني لا تغلوا في دينكم بس لا يقول إذا فهمناها ولا تقولوا على الله هذا واحد لا تقولوا على الله هذا أمر آخر ممكن يجوز غير الحق ممكن ذاك واحد لأن القول خارج القرآن طبعا ممكن لكن لا تغلو في دينكم لا يمكن لا يجوز للمعنى أن الغلو أيضا حق فيه لكن استثناء فيه. نعم طب أيضا لو سؤال الفرق بين آيتي الأعراف ويونس في الأعراف الآية 103 وفي يونس الآية 75 نقرأ الآيتين تفضل هي آية الأعراف هي هذه ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا نعم. إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وآية يونس هو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وما هو الاختلاف لاحظ هو في آيات الأعراف قدم بآياتنا قال ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه قدم بآياتنا على قوله إلى فرعون وملئه صحيح في يونس قال إلى فرعون وملئه بآياتنا قدم إلى فرعون وملئه على بآياتنا على بآياتنا نعم. هو هذا اللي يعني الإشكال يعني الإشكال ما نود أن نفهمه إذن هو هذا الإشكال في التقديم والتأخير هناك تقديم الآيات على إلى فرعون وملئه وهنا تقديم تأخير الآيات نعم طبعا التقديم والتأخير معلوم هو بحسب الأهمية في السياق في السياق ليس الأهمية للذات في سياقه يعني ما هو السياق يقتضي وهكذا يعني نأخذ الأهمية من داخل التركيب في حد ذاته ليس حكما لا طبعا ونضعها في سياقها لأن نحن نعرف أنه قد يقدم المفضول على الفاضل كما ذكرنا فيه مواطن كثيرة صحيح قد يقدم ما هو الأفضل أو يقدم ما هو المفضول يعني. يبقى السؤال يعني ابتداء هكذا يعني لو طالب في البلاغة ابتداء يقول له أي الأهم هكذا من دون راح في سياقه حسب القاعدة اللي يعرفها أنه يقدم الأهم راح نقول له أي الأهم في آية الأعراف راح يقول بآياتنا وهكذا بآياتنا صحيح. إلى فرعون وملئه نعم صحيح وأي الأهم في يونس إلى فرعون وملئه وبآياتنا مو هكذا بآياتنا وآخرة قال إذن حكم هذا حكم نعم. طيب الآن هل هذا ينطبق على السياق أو لا نرى إذن هل الحكم العام واضح هو تقديم ما هو أهم هنا قدم الآياتنا آخرة زي. لاحظ في آية الأعراف ذكر الآيات أمام فرعون وملأه يعني ماذا فعل يعني قال فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ إن هذا لساحر عليم ثم ذكر إلقاء العصا أمام السحرة فإذا هي تلقف ما يأفكون هذا في الأعراف في يونس لم يذكر أنه أظهر آية أصلاً. أما قال فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. لم يذكر آية. وما ذكر تفصيلاً لما حدث. لم يذكر حتى أمام السحرة. هناك ذكر يعني فإذا هي تلقف ما يأفكون أمام السحرة لم يقل وإنما قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إذا لم يذكر آيات لم يفصلها في الأعراف ذكر الآيات أمام فرعون وأمام السحرة أي الأهم لكن لم يذكر آيات أصلا لم يذكر الآيات صحيح أي الأهم عندما يذكرها صحيح فقدم بآياتنا لأنه ذكر الآيات أخرها لأنها لم يذكرها حتى تلائم السياق العام لما يتحدث عنه الله. نعم. وهذا يعني قانون البلاغة هو هكذا. صحيح. هذا قانون يعني. صحيح. تناسب كل أحد. لا يقال إنه الكلام تغير أو إن الأسلوب اختلف. لا لا. هذا كلام عام. هذا كلام عام لكن ضعها في سياقها يتضح. لا يكون إلا هكذا. كيف يكون؟ اهتمام هناك ذكر آية لم يذكرها هي أصلاً. هناك ذكر أمام فرعون ألقى العصا وأخرج يده وأمام السحرة وتلقف ما لم يذكر ما صح. جئتم به السحر إن الله سيبطله. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا سحر. ما هو الحق؟ لم يذكر. صحيح. سيدي الدكتور فاضل استطراد جانبي إذا أذنت لنا، هل لما نزل القرآن الكريم كان ربنا تبارك وتعالى لما تحدهم كان يقصد أن يعملوا عقلهم في فهم النص القرآني ويأتوا بمثل هكذا؟ يعني هل نحن مطالب منا بأن نعمل عقلنا وأن نفهم الآيات وأن نفهم التراكيب وأن نفهم الكلمات أن نفهم نظم القرآن مثلا نحن أم نقرأ هكذا؟ كل واحد بحسب يعني طاقته وبحسب ما يريد أن يفهمه. إحنا لسنا مكلفين إلا بالأوامر والنواهي ولسنا مكلفين وراء ذلك يعني. أفلا يتدبرون القرآن مثلا؟ إيه هذا كل واحد بما أوتي يكتفي من العام يكتفي بتدبر العام يعني هكذا والآخر. لكن إذا واحد يعني رصد نفسه لهذا الأمر لا عليه أن يعني يحكم الآلة. إذا كان الغرض من ذلك هو أن يفهم الأمر لهذا الجانب فعليه أن يحكم الآلة. صحيح. ثم أنا أعتقد أن هذا من باب إيش نقول؟ نقول يعني شلون الفروض منها فرض عين وفرض كفاية. هذا من باب فرض الكفاية. التعمق في النصوص. يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين حتى فرض كفاية ليقيم الحجة على الآخرين. لأن يعني أنا في اعتقادي الله أعلم أنا لست فقيها ولا نعم. ليست لي عناية بالفقه. أنت عالم يا أستاذنا ما شاء الله. لكن في اعتقادي أنه لابد أن يكون هنالك يعني جماعة يتفقهون في هذا الأمر حتى إذا أثيرت شبهة أو أثير كلام أو كذا يستطيعون أن يردوا. هذا باعتقادي. إذن هذا هو فرض عين على لا كفاية على جماعة معينة أو على الأمة الإسلامية كلها لابد أن تنتدب منها أناسا. يعني الله أعلم يعني هكذا يبدو لي الله أعلم. يمكن لا صحيح قطعا يعني. الفقهاء هم يعني لست مفتيا لكن يعني هكذا يبدو لي الله أعلم. رأي جدير بالملاحظة سيدي يعني صحيح حتى نستطيع الرد على من يهاجم القرآن. لكن من خلال قراءتك ما ثبت أن أبا جهل أبو لهب أي من رؤوس وصناديد الكفر اعترض على آية واحدة من القرآن مثلا؟ بالعكس كانوا يعني يؤخذون به ويأتون في الليل ليستمعوا على يعني بعد أن ينام القوم كذا يأتون في سبحان الله. في قوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الآية في سورة الكهف من هم الذين غلبوا على أمرهم وما صفتهم؟ أصحاب الشأن الحكام مثلا الولاة والحكام يعني إذا أرادوا أمرا فعلوه. هذا غلبوا على أمرهم. أي يعني غلبوا على أمرهم الضمير في أمرهم للرعية. نعم. والولاة إذا أرادوا لا يتخذن على بقصد تعظيمهم وإجلالهم. نعم صحيح. في بعض القرآن الكريم نجد يعني بعض الكلمات ربما تكون متقاربة لكن لا نفهمها كثيرا. في قوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الفرق بين ثلة وقليل؟ الثلة طبعا الجماعة الكثيرة والقليل قليل. الثلة كثيرة أكثر نعم. ولذلك ذكر في السابقين هي هذا أظن في السابقين في الواقع. وقال بعد ثلة وثلة أيضا مع في أصحاب اليمين ذي. صحيح أصحاب اليمين ثلة وثلة كثير وكثير لكن في السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هم قسم يقول في يعني في أمة كل نبي في صدرها ثلة وما بعدهم يكونون قلة. حلو. في صدرها ثلة وما بعدهم يكون قلة. وبالنسبة للأمة الإسلامية على هذا القياس أنا يبدو لي الله أعلم هم الثلة في جماعة خير القرون قبلي الله يبدو لي وبعدهم والثلة بعد هذا الحديث. ثم بعد هذه العصور الذين يرونهم ثم الذين يرونهم ثم تخلف القلة القلة بعدين الله أعلم. هو هكذا يعني الثلة في خير القرون ومن صحيح. بعدهم أو قليل ما هم الله قليل. اللهم اجعلنا من هذا القليل حتى يا على الأقل يا رب يا رب يا رب أنت من الثلة إن شاء الله يا دكتور يعني الثلة يلا المهم ينجينا يعني يا رب يا رب يا دكتور يا رب. القرآن الكريم مرة يستخدم نبأ ومرة يستخدم أنبأ، ما الفرق بين الاثنين؟ هو كان السؤال في يعني قول الله سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا نعم فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض نعم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. نعم هو نبأ يقتضي تنبيه أكثر من أنبأ. نبأ مثل علم وأعلم. علم يقتضي وقت. علمه قد يكون مرة واحدة مثلا مرة واحدة. علمته الحساب يعني يحتاج وقت. علمته النحو. علم يحتاج صحيح. وقت. أعلم قد يكون بشيء بعبارة واحدة. إذن التنبيه وقت أو ما يذكر فيه أكثر من الأنبأ. نعم. مثل علم وأعلم. إذا نبأ وأنبأ نبأ أكثر مو هكذا؟ نعم صحيح. أنبأ أكثر. زين هو ماذا قال؟ قال عرف بعضه وأعرض عن بعض. مو هكذا؟ صحيح. إذا ذكر قسم. من أنبأ؟ صحيح وأعرض عن الآخر. مو هكذا؟ صح. آه. قالت من أنبأك هذا؟ يعني بهذا الجزء لأن ليس كله. وإذا قالت خارج القرآن من نبأك كل يكون كله كل لها فهو قال نبأني يعني كل رب لخبرني وفي قولي عرف بعضه وأعرض أعرض ما عرف لم أو لم ما عرف لم يذكره ذكر لها قسم أشار إشارة يعني ما أراد أن حاسبها حساب عسير وكذا فذكر قسم منه وسكت عن الباقي فهو ذكر جزء من الحديث صح عرف بعضه وأعرض عن بعض إذن هو نبأ قسم قالت من أنبأك هذا إذن جزء صار أقل من الكل الإنباء أقل من التنبيه صح قال نبأني كل ترى كل الموضوع نبأني ليس بهذا الجزء فقط نبأني العليم الخبير كله نبأني يقول أنبأني العليم الخبير لا نبأني كله قالت من أنبأك هذا لأن الجزء صار قليل لم ينبئها بكل ما حدث مع علمه به صحيح إذن هو أنبأها بجزء لأن عرف بعضه وأعرض نبأه الله سبحانه وتعالى به كله فقالت من أنبأك لأن هو بجزء منه قالت أنبأك والإنباء أقل من التنبيه فعلمه وعلمه نعم سبحان الله نبأ وأنبأ مع أنه الدلالة واحدة الدلالة عامة تكثير مثلا تكثير لا الكثرة والقلة الوقت ما يحتاج للوقت صحيح كان في سؤال حضرتك في قوله تبارك وتعالى الترتيب يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الآية ترتيب هذه الآية واختلاف نفس الترتيب مع آية سورة المعارج لماذا اختلف الترتيب هنا وهنا؟ هذا السؤال كان قديم يعني جدا من زمان بس نذكره الآن يعني في عبس وفي المعارج نعم في عبس وقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في المعارج يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه عكس الترتيب يعني تغير نعم أولا في عبس وقال يوم يفر المرء إذن هو مشهد الفرار ليس مشهد العذاب صحيح المشهد مختلف كذا. مش الفرار ليخلو بنفسه، يفكر بنفسه. والفرار عادة يكون من الأباعد ولا من الأقارب، ثم ينتهي بالأقرب إليه. صح. ما يدفل. صح. آخر شيء تروح لبيتك. أنا كنت أفكر بس يفر من الأقرب لا يفر من الأبعد. كيف؟ يفر من الأبعد إلى الأقرب ثم يفر من الأقرب. آخر شيء تروح البيت. صحيح. يفر إلى أن يذهب إلى البيت. صح. ما كذا؟ فالآن لاحظ المذكورين، الأخ هو أبعد المذكورين. المذكور الأخ والأم والأب والصاحبة والأبناء. الصحابة اللي هي الزوجة. الزوجة. نعم. من أبعد المذكورين؟ الأخ. خلاص لأنه يفر منه أولا. من أخيه. كما هو شأننا في الدنيا، إحنا أيضا إحنا في مدينة واحدة لا يرى أحدنا أخاه ممكن أكثر من سنة. لكن صحيح. كل يوم هو يأوي إلى بيته. صح. زين. وأمه. طب هل أمه أبعد من أبيه؟ هو آمشت فرار. الأب أقدر على النفع والدفع من الأم. الله. طبعاً. أنا فهمتها من حيث المنزلة. لا. أن الأم منزلة. الأم تبكي. ثم تصرخ. الأب يعين، يدفع، ينفع، يشير. صح. أحسن. مش فرار هذا. وإذا لكونها لا تستطيع أن تصنع له شيء فهي بعيدة. طبعاً. هكذا أبعد هو. هي أبعد من الأب. لا عندما يحتاج إلى الإعانة ولا يحتاج إلى يدعو أمه. يذهب إلى أبيه. يعني لنجدة الأب هو قريب. طبعاً. قريب لنجدته. طبعاً. فقدم الأم عليه لأنها أبعد منه. نقول لها ما هي بنعمة المولودة لما بشر بالأعرابي. عندما بشر بمولودة. قال والله ما هي بنعمة الولد. نصرها بكاء وبرها سرقة. تي تنصرني تبكي صيح. نصرها بكاء وبرها سرقة. تأخذ مما زوجته تنطيني وعده. جميل. نصرها بكاء وبرها سرقة. يغضب من حضرتك أخواتنا المشاهدات. لا ما أقصد، لكن هو من حيث النفع في هذا الموقف. الفراق أقدر على النفع والدفع. الأب. فرق بين علاقة هذا. العلاقة المعنوية وبين هذه العلاقة. صحيح صحيح. بعدين الصاحبة الزوجة. صحيح. أقرب لأن والزوجة أقرب من الأبناء. لا الأبناء أقرب. الأبناء أقرب لأن قد يطلقهم. قد يطلقها. قد يطلقها. لكن الأبناء ماذا يصنع بهم الشيء. ثم الأبناء أقدر على الزوجة من النفع والدفع والقوة والإعانة أيضا. صح. يعني هو قد يستعين بأبنائه لكن ما يستعين بزوجته. صحيح. لأن هو إذن يعني لما كانت هذه الآية تصور موقف الفرار والفرار التصور المنطقي لا يكون من الأبعد إلى الأقرب. يبدأ بالأبعد. طبعاً. يبدأ بالأبعد في الفرار. فأبعدهم الأخ وأقربهم الأبناء فرتبها هكذا. طب في آية المعارج. لا هذا مشهد آخر. هذا مشهد يود المجرم لو يفتدي من عذاب. الآن هذا العذاب وقدم المجرم للعذاب وكون مجرم أدركه الهلع والجزع فأراد أن والأمر لا يعني يستحق يعني ليس فيه مساومة فأراد أن يفتدي بأثمن شيء ما لديه أن يبدأ به. أولا هو هذا ربنا قال مجرم والمجرم يود النجاة بكل سبيل. مجرم ليس عادي. كنت سأسأل يضحي ببنيه ففضلت أنه مجرم. مجرم. فيصنع أي شيء. زين. بعدين جرى ذكر القرابات فيه قال ولا يسأل حميم حميمة. فبدأ بأقرب القرابة. وهكذا. ثم ربنا قال إن الإنسان إذا خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. خلاص هذا الشر موجود فأدركه الجزع. فبدأ بأقرب. صح. فإذا كلها. لكن تلاحظ أنه لم يذكر الأب والأم في الفداء. جميل. قلب بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته ومن في الأرض. صحيح. لم يذكر الأب والأم. ذكر الأخ والأبناء والصاحبة ولم يذكر الأب والأم. طبعا. لما؟ لعظيم منزلتهما عند الله. لا يجرؤ هو مع أنه مجرم هو لكن لا يجرؤ أن يفتدي. عندما يفتدي شخص بشخص يفتدي بما يحبه الشخص المقابل صاحب الشأن. لا ما فهمت. يعني إذ لو أراد شخص أن يفدي نفسه عند حاكم أو عند شيء غير يفدي يفتديه بما يريده الحاكم. الحاكم. صح. صح ولا لا بما يريده هو طبعا مو هكذا بما يريد الحاكم بما يغضبه لا, لا بما يرضيه زين فإذا قال أفتدي بأمي قل هذا ما أوصيتك به الله أن تفتدي هذا الله. الإحسان إليهما أنا أوصيتك بالإحسان إليهما وهذا الإحسان أن تضعهما في النار جميل لا لا لا يجرؤ لا يسبحان مع أنه الله. مجرم لعظيم المنزلة عند الله لا يستطيع أن يقال أنا أفتدي بأمي وأبي نعم قل له هذا ما أمرتك به سبحان أتعصي أمري الآن سبحان الله العظيم ولهذا جاءت الآية على هذا الغرار شكرا سيدة دكتور فاضل ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله بارك الله فيكم وأحسن إليكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.